بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث الجليل ذكره كثير من أئمة الإسلام في أول مؤلفاتهم، لأنه من الأحاديث العظيمة التي ينبني عليها الإسلام. فهذا الحديث من الأحاديث التي هي أصل هذا الدين الإسلامي. فيه يقول عمر رضي الله تعالى عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما من معانيها اللغوية الحصر، الحصر والقصر، ومعنى ذلك أن الأعمال لا يعتد بها ولا يثاب عليها فاعلها إلا بالنية الصالحة. الأعمال إنما الأعمال بالنيات، أي إنما صحة الأعمال، صحة الأعمال وثوابها بالنيات. والنيات جمع نية، والنية معناها القصد، قصد القلب وإرادته بالعمل. وهذا يجعل المسلم ويوجب على المسلم أن تكون نيته لله خالصة في أعماله كلها. فالذي يعمل بغير نية فإن عمله مردود عليه، فلا بد في كل عمل يتقرب به إلى الله عز وجل. أنواع العبادات لا بد في كل عمل يتقرب به إلى الله من النية، أي أن يقصد بهذا العمل وجه الله والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذا العمل. وإذا كانت النية لغير ذلك، إذا كانت النية لغير ذلك، يعني إذا كانت النية يراد بها عرض من عرض الدنيا، أو يراد بها ثناء، أو يراد بها سمعة، أو يراد بها منفعة، فإن هذه النية لا يثيب الله تبارك وتعالى عليها حتى ولو كان العمل صالحا. فالعبرة بما في القلوب، أعمال القلوب هي التي ينظر الله تبارك وتعالى إليها ويثيب عليها. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم. إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما صحة الأعمال وثواب الأعمال بالنيات. والنية هي القصد والإرادة، القصد قصد القلب وإرادته. قيل في سبب هذا الحديث أن رجلا هاجر وكان يحب امرأة يقال لها أم قيس، فلما هاجرت هاجر يريد أن يتيسر له نكاحها، فقيل بأن فلان هاجر لأجل هذه المرأة، فكانوا يسمونه مهاجر أم قيس، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم تمثيل، فإن انحراف النية وإرادات القلب لا ينحصر في زواج امرأة ولا عرض من أعراض الدنيا، وقد يفعل المسلم العمل الصالح، قد يفعل المسلم العمل الصالح يريد به غير وجه الله عز وجل وغير ثوابه فيعاقب على هذا العمل والعياذ بالله. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما تسعر النار بثلاثة، مجاهد وقارئ للقرآن ومنفق، فيؤتى بالمجاهد الذي قتل في سبيل الله فيذكره الله بنعمه عليه ويقول: ماذا عملت فيها؟ فيقول: ربي ما تركت من عمل ما فيقول ربي بعد أن يذكره بالنعم يقول له يقول لربه: ربي قاتلت في سبيلك حتى قتلت، فيقال له: كذبت، وإنما قاتلت ليقال شجاع ويقال جريء، فقد قيل. ويؤتى بقارئ القرآن فيذكره الله بنعمه عليه فيقول: ربي قرأت القرآن وأردت ثوابك، فيقول الله له: كذبت، وإنما قرأت القرآن ليقال قارئ ليقال عالم، فقد قيل. ثم يؤمر به إلى النار. ويؤتى بالجواد المنفق صاحب المال فيقول الله له ويذكره بنعم الله عليه: ماذا عملت فيها؟ فيقول: ربي ما تركت من سبيل خير إلا أنفقت فيه. فيقول الله: كذبت له كذبت، وإنما فعلت ذلك ليقال جواد، فقد قيل. ومعنى هذا، ثم يؤمر به إلى النار. ومعنى قوله تعالى فقد قيل، يعني معنى قوله في الحديث فقد قيل، يعني قد نلت النية ما أردت بنيتك، قد نلت ما أردت بنيتك وأخذت ثواب ذلك، وهو إرادة السمعة والثناء والمدحة من الناس، وقد نالها لكن ليس له على هذا العمل ثواب. وهذا يدل على أن المسلم يجب عليه أن يحاسب نفسه محاسبة شديدة في جميع الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، فيصحح النية، يصححها. ومعنى تصحيح النية أن ينوي ويقصد بعمله هذا وجه الله عز وجل والدار الآخرة، وأن يحتسب الثواب بهذا العمل، وأن يتقرب به إلى ربه، لا يريد به رياء ولا سمعة، ولا يريد به دنيا ولا عرضا ولا أي شيء من عاجل هذه الحياة. فإن الله تبارك وتعالى يقول: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ثم إن حق رب العالمين على عبده حق عظيم، إن حق الله على عباده حق عظيم، فحقه تبارك وتعالى أعظم مما فرضه علينا وأكبر مما أوجبه، ولكنه لرحمته بنا ولأنه كريم جواد ولأنه تبارك وتعالى محسن فرض علينا بعض حقه ونهانا أمرنا فأمرنا ونهانا، وهذا بعض حقه تبارك وتعالى على العباد. والعباد يقدرون أن يفعلوا وأن يقوموا بأكثر مما فرضه الله تبارك وتعالى عليهم، ولكن الله تبارك وتعالى شكور حليم، فإذا قام العبد بالفرائض وانتهى عن النواهي وتقرب إلى الله عز وجل بالمستحبات شكر الله له ذلك وضاعف له الحسنات، فالحسنة بعشر أمثالها كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تبارك وتعالى كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، فإن عملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فإن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتبها الله عليه شيئا، فإن عملها كتبها الله عنده سيئة واحدة. ومصداق ذلك في كتاب الله عز وجل في قوله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فهكذا فرض الله عز وجل وأوجب على عباده بعض حقه عليهم، وإلا فإن حقه عز وجل أعظم مما افترضه علينا وأكبر، وهو الذي آتى بني آدم آتى المكلفين وأعطاهم من كل شيء وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حق الله أن يذكر فلا ينسى، أن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يطاع فلا يعصى. هذا حقه تبارك وتعالى على العباد. فتصحيح النية هذا أعظم من العمل، أعظم من العمل، وهو أن يجاهد المسلم نفسه بأن تكون نيته خالصة لله عز وجل في كل عمل يقوم به، وليحذر من الشيطان فإنه لا يفارقه، وله عند كل عمل له صوارف وله مكر وخداع، فهو إن قدر أن يصد المسلم عن العمل وعن الطاعة فإن ذلك هو الذي يريده وهو الذي يسعى إليه، وإلا فإنه يسعى لأن يفسد عليه نيته، وإذا فسدت النية فسد العمل. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذه النية هي الإخلاص لله عز وجل في العمل، الإخلاص لله تبارك وتعالى بأن يصفي العمل من كل الشوائب، أن يصفيه من الشرك، وأن يصفي العمل من الرياء، وأن يصفيه من السمعة. فالعبادة لا تكون إلا بأن يتوفر ويتحقق فيها النية الخالصة، الإخلاص لله عز وجل، وأن يتحقق فيها المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان العمل بنية صالحة وإخلاص لله عز وجل، وكان العمل على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، كان عملا صالحا مقبولا عند الله عز وجل. القليل منه يكون كثيرا، والثواب فيه يتضاعف، يتضاعف الثواب في الأعمال بقدر النية الصالحة، بقدر الإخلاص، فإن هذا الإخلاص هو روح العمل، كما أن للبدن روحا تحركه ويفعل بها ويتحرك ويكون بهذه الروح حيا يعمل ما يعمل الأحياء، فكذلك الإخلاص والنية الصالحة. ولذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام وأرشد وبين وفرض هذه النية، والله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والله تبارك وتعالى ما خلق الخلق إلا لأن يعبدوه بهذين الأمرين، والإسلام هو الذي بعث الله به النبي محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، مبني على هذين الأصلين: ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له، كما قال تبارك وتعالى: ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. والأصل الثاني هو أن نعبد الله عز وجل بشرع الله، لا نبتدع، لا نعبده بالمحدثات ولا بالمبتدعات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني من عمل عملا ليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد، مردود عليه، وليس الأمر متوقفا عند هذا الحد يرد عليه العمل فقط، وإنما يرد ويعذب به، يعذب لأنه ترك الواجبات وارتكب المحرمات. وليس هناك طريق إلى الله إلا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الطرق التي لم يدل عليها الإسلام ولم تكن على هدي النبي عليه الصلاة والسلام فإنها لا توصل إلى الله، ولا توصل صاحبها إلى رضوانه، ولا تدخله جنات النعيم. والله تبارك وتعالى ذكر لنا أن في هذه الدنيا من يعبد الله ومن يجتهد ومن يبذل من راحته وماله ووقته، وأنه يعمل أعمالا شاقة، لكنه في الآخرة يعذب عذابا أبديا لأنه لم يعبد الله بشرع الله عز وجل. وذكر لنا المتمسكين بالإسلام الذي بعث الله به رسله، وذلك في سورة الغاشية التي نسمعها كثيرا. يقول الله تبارك وتعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة، هذان الصنفان، صنف وقسم، هم أصحاب جنات النعيم، وهم الذين عبدوا الله عز وجل ببينة، أخلصوا النية لله تبارك وتعالى، أخلصوا العمل لله، اتبعوا شرع الله عز وجل. والقسم الآخر عبدوا الله تبارك وتعالى بمبتدعات وبمحدثات وبغير ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتون يوم القيامة وجوههم خاشعة. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، الخشوع في وجوههم هي الذلة، وهي الانكسار والحسرة والندامة، وذلك يوم لا ينفع فيه الندم، لا ينفع فيه التمني أن يرجع إلى الدنيا. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه إنهم لكاذبون. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، أي أنها كانت في هذه الدنيا تعمل القربات وتجتهد في العبادات، وكانت في هذه الدنيا تلزم أنفسها بالطاعات لله عز وجل، لكنها على غير بينة وعلى غير هدى، وغير ولكنها أيضا كذلك لم تكن متبعة للنبي عليه الصلاة والسلام. وقد سد الله كل طريق يوصل إلى الجنة إلا طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بعث الله إلى كل أمة رسولا، أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وختم الله الشرائع بهذه الشريعة الكاملة السمحة التي هي ملة إبراهيم، وفصل الله عز وجل في هذا الكتاب كل شيء. يقول الله عز وجل عن الحكمة من خلق عباده، من خلق المكلفين، من خلق السماوات والأرض، يقول تبارك وتعالى هو الذي خلق ويقول عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويقول تبارك وتعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون، ويقول عز وجل هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى لما سألوه عن قوله عز وجل أيكم أحسن عملا، قال معناه أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي كيف يكون العمل خالصا صوابا؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. إن العمل إذا كان خالصا يعني بنية صالحة وقصد وإرادة وجه الله عز وجل ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. وهذا مأخوذ من الأدلة، وهذا هو روح الأعمال، كل عمل لا بد أن يتحقق فيه هذان الأمران، أن يكون خالصا، أن تكون النية فيه صالحة، وأن يكون هذا العمل صوابا. الخالص هو النية، تحقيق النية فيه، والصواب هو أن يكون على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن تعبد الله عز وجل بشرعه، كما قال عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا هو الذي خلق الله عز وجل المكلفين لذلك، والله تبارك وتعالى يحب من العبد الأعمال القلبية، فالأعمال أعمال القلوب أعظم عند الله تبارك وتعالى من أعمال الجوارح، وأعمال الجوارح تابعة لأعمال القلوب. فأعمال القلوب هي الإخلاص، النية الصالحة، الإخلاص أساسها، الإخلاص والإخبات لله، التواضع لله تبارك وتعالى والتوكل، هذا هو كذلك جعله الله قسيما للعبادة، قال عز وجل فاعبده وتوكل عليه، والرجاء والخوف والمحبة، محبة الله عز وجل، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأعمال، هذا بعض الأعمال، بعض أعمال القلوب. الإيمان أعظم ما يتقرب به المسلم لربه، والإيمان عمل من أعمال القلوب، والجوارح أعمالها تابعة لأعمال القلوب. وحتى الأعمال المباحة لو فعلها المسلم ونوى بها الاستعانة على طاعة الله، التقوي بها على العبادة، لو نوى بها الخير فإنه يثاب على، لو نوى فيها الاحتساب والأجر فإنه يثاب على ذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، حتى ما تجعل في امرأتك، يعني حتى ما تنفقه على أهلك فإنك تثاب عليه. وكذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار تصدقت به، ودينار أنفقته على أهلك أعظمهن أجرا الذي أنفقته على أهلك. حتى النوم لو نوى المسلم بنومه أن يتقوى به على طاعة الله، لو نوى بهذا المال إذا أنفقه وادخره لينفقه في وجوه الخير فإنه يثاب على كل نفقة أراد بها الثواب واحتسب فيها النفقة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له متاعه عليها صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس على ابن آدم فيه صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. فأعمال القلوب على المسلم أن يعتني بها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة لا يتراءون المنازل والغرف كما تراءون الكوكب الغابر في الأفق. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل المرسلين. قال: والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فانظر إلى عمل القلب وهو الإيمان بالله، والإيمان بالله هو لا بد أن يكون جامعا لأركانه، فلو آمن ببعض أركان الإيمان ولم يؤمن بركن أو ببقية الأركان فإنه لا يقبل منه. ولما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وبالقدر خيره وشره. هذا هو الإيمان بالله تبارك وتعالى. وهذا هو عمل القلب، هذه أعمال القلوب. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كل من أتى بعدهم يعلم ويعرف بأنهم متميزون بالفضل، وأنهم لن يدركهم من أتى بعدهم ولو عمل أعمالا كثيرة، لأن فضلهم كان في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنهم كذلك أكثر الناس تحقيقا لأعمال القلوب. أعمال القلوب، كان الصحابة يسمعون القرآن يأمر بها وكان يحث عليها، وهم يعرفون اللغة العربية وما تدل عليه معاني الكلمات. يذكر الله عز وجل التوكل، وعلى الله فتوكلوا، فيعرفون التوكل. يذكر الله تبارك وتعالى الخوف، يذكر الله عز وجل الدعاء. الدعاء عمل عظيم من أعمال القلوب، ولذلك فإن هذا الدعاء إذا رفعه المسلم إلى الله عز وجل يكون مستجابا بقدر ما قام بالقلب من الإخلاص وصدق اللجوء إلى الله عز وجل. ففضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم على من بعدهم هو لصحبتهم النبي عليه الصلاة والسلام ولتحقيقهم أعمال القلوب تحقيقا لا يصل إليه من بعدهم، لأنهم عرفوا معاني الكلمات وعرفوا مراد الله عز وجل ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حثه على الإخلاص وأعمال القلوب. فقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، هذا من الأحاديث التي يدور عليها الإسلام. فعلى المسلم أن يحاسب نفسه وأن يتفقد حاله وأن ينظر لتصحيح نيته في كل عمل يقوم به، وأن كذلك يعبد الله عز وجل بالعبادة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه بهذا يكون قد انتهج سبيل المؤمنين وسلك الصراط المستقيم واقتدى بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وهذا أعظم سعادة للإنسان. وقد وعد الله تبارك وتعالى من سلك هذا الطريق واتبع الرسول وأصحابه بإحسان وعبد الله بإخلاص وببينة من الشرع المطهر، بأنه يكون معهم في جنات النعيم وأن يلحقه الله بدرجاتهم. فيقول تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. قال والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فهذا أعظم فوز، وهذا أعظم كرامة يكرم الله بها المسلم، يكرم الله بها الإنسان. والحلال بين والحرام بين، وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وترك المنهاج واضحا وأقام الملة، فما علينا إلا أن نتبع، أن نتبع ولا نبتدع. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الهجرة تطلق على إطلاقين، الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، ومن المكان الذي لا يقدر أن يظهر شعائر دينه المسلم فيه إلى مكان يقدر أن يظهر شعائر الدين فيه. وهذه الهجرة كانت فرضا في وقت النبي عليه الصلاة والسلام قبل الفتح، ثم كانت بعد الفتح سنة أو كانت عملا صالحا، ولكن ليست كالهجرة قبل الفتح. والهجرة لإقامة دين الله، الهجرة من البلد الذي لا يقدر المسلم أن يقيم فيه دينه ولا أن يعبد الله فيه، الهجرة في من ذلك البلد إلى بلد يعبد الله فيه، هذه ما تزال باقية إلى قيام الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. فالهجرة باقية إلى قيام الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فالتوبة بابها مفتوح إلى وقت تطلع الشمس من المغرب، فإنها إذا طلعت الشمس من المغرب فإن ذلك الباب باب التوبة يغلقه الله عز وجل، فلا يقبل من تائب توبة أبدا، ويختم على القلوب بما كان فيها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذه الهجرة باقية، وهي قد تكون في بعض الأزمنة، قد تكون في بعض الأزمنة. والهجرة الأخرى التي يطلق عليها هجرة فهي هجرة المسلم، هجران المسلم من المعاصي، هجران المسلم المعاصي والذنوب، فهذه أيضا من الهجرة. المهاجر من هاجر ما حرم الله عز وجل. فالهجرة تطلق على هذين الأمرين، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني من كانت هجرته إلى الله عز وجل نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا ورضوانا من الله تبارك وتعالى وتوفيقا، فالهجرة ثوابها عند رب العالمين. ومن كانت هجرته لأجل دنيا يصيبها، ولو كان عمله ظاهره الصلاح وفعل العبادة فإن هذا الظاهر إذا لم تتحقق فيه النية لا ينفع صاحبه، فالعبرة بحقائق الأمور وبما قام في القلوب. فعلى المسلم أن يحاسب نفسه وأن يصحح نيته وأن يكون رقيبا على نفسه، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا خالصها وصائبها، والله عز وجل مطلع على القلوب، إن الله تبارك وتعالى عليم بذات الصدور، يعلم السر وأخفى. ويقول تبارك وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وكذلك: فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. فعلى المسلم أن يعلم بأن الكرامة العظمى هو أن يوفقه الله للنية الصالحة الخالصة التي لا يوفق لها إلا من أنعم الله عليه بأعظم النعم، وأن يكون كذلك محافظا على السنة، أن يعبد الله عز وجل بالدليل، أن يعبد الله عز وجل بالقرآن، أن يتقرب إلى الله بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه لا بد أن يعرف دينه وأحكام دينه بأدلة القرآن وأدلة السنة، وليحذر من قطاع الطرق. وقطاع الطرق هم الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن، الذين يصدون عن طاعة الله ويأمرون بمعصية الله، هؤلاء هم قطاع الطرق. والله عز وجل يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. وشياطين الجن أيضا وشياطين الإنس، يقول الله تبارك وتعالى فيهم: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ويقول تبارك وتعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول الله تبارك وتعالى: خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم. جاء حنفاء، معنى حنفاء خلقهم الله على الفطرة التي تحب الدين وتأنس بالحق وتعرف الحق إجمالا، والرسل جاءوا عليهم الصلاة والسلام بتفصيل الحق وبتفصيل الخير والتحذير من الشر، فجاءتهم الشياطين على خلق الله فاجتالتهم، يعني أنها صرفتهم بالشبهات أو صرفتهم عن الحق بالشهوات. وعلى المسلم أن يكون حذرا من هؤلاء، أن يكون حذرا من قطاع الطرق الذين هم شياطين الإنس وشياطين الجن. فكل من صد عن سبيل الله بقول أو صد عن سبيل الله بفعل أو كان سببا في الحيلولة بين الناس وبين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه من قطاع الطرق الذين يصدون الناس عن الصراط المستقيم. فالصراط المستقيم أوله في الدنيا ونهايته هو جنة النعيم ورضوان الله تبارك وتعالى. والصراط المستقيم هو ما بعث الله به النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. والناس في دنياهم يبذلون الجهد، لا تجد أحدا منهم إلا وهو ماهر وعارف بأسباب الدنيا وبمنافعه ومصالحه، يمشي فيها ويسأل ويستفيد ويستفيد من تجاربه ويستفيد من تجارب الآخرين ويتعلم ويحرص على منافعه ومصالحه الدنيوية. لكن هناك شيء أعظم من الدنيا ومن مصالحها ومنافعها، وهو هذا الدين الذي لا سعادة للإنسان إلا به. فلا بد أن يسعى وأن يتعلم وأن يحرص وأن يعمل بما علم، وأن يزداد في دينه فقها في الدين. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث معاوية رضي الله تعالى عنه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البخاري ومسلم. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم المسلمين لما يحب ويرضى، وأن يهدينا إلى سواء السبيل، وأن يثبتنا على صراطه المستقيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا يا رب العالمين ما ينفعنا، إنك أنت العزيز الوهاب. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.